بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الأذان، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه، للبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله، ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأحاديث فيها مشروعية إجاب الترديد مع المؤذن، ويقال إجابة المؤذن إذا سمعتم لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما قولوا من سماهم. فإذا قال الله أكبر نقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول نقول مثله كذلك، قوله حي على الصلاة نقول حي على الصلاة. هذا موجب قوله أو ظاهر قوله: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مثل ما مثل الذي يقول، ظاهره في الجميع. لكن في حديث عمر قال: إلا في الحيعلتين. الحيعلتين يراد بهما حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي. والحيعلة مأخوذة من حيعلة، يسمونه مصدر منحوت من كلمتين حي على حي على، نقول حي على، قل قل حي على الصلاة. إلا في الحي علتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الحديث مخصص لظاهر حديث أبي سعيد وحديث جابر، فنقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن جهة يعني أيضا المعنى، فإن قول السامع حي على الصلاة حي على الفلاح لا يظهر له معنى إلا الموافقة اللفظية البحتة. حي على الصلاة، حي نداء، أنت تنادي من؟ لكن إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فهذا لفظ، هو من ألفاظ الذكر، ويتضمن الاستعانة، وهو مناسب، مناسب للسامع، مناسب، لأنه الآن هو مدعو فيناسب أن يستعين بالله. فإذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة يعني هلموا تعالى للصلاة، فيناسب أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يسأل ربه الإعانة. وظاهره أن هذا الحكم مختص بالمؤذن وبالأذان، ولا يدخل في ذلك الإقامة. هذا هو الظاهر، لأن المؤذن يراد به يعني سمعتم المؤذن، سمعتموه يؤذن. فالأذان إذا أطلق يراد به النداء للصلاة عند دخول الوقت، وأما إطلاق الأذان على الإقامة فكأنه يعني من باب التغريب بين كل أذانين. والروايات التي وردت في مشروعية الأذان والإقامة فرقت بينهما، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفي الأحاديث أذن في الصلاة صلاتين المجموعتين، أذن لهما وأقام في كل صلاة، جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. فالذي يظهر أن هذا الحكم مختص بالأذان. ومن أهل العلم من يعني ألحق به الإقامة وقال إنها أذان أيضا. نعم بعده التثويب أحسن الله عليكم. ها التثويب في الفجر في أذان التثويب الفجر. ظاهر الحديث كذلك، وإن قال بعض الفقهاء أنه يقول صدقت وبلغت، لكن هذا من اجتهاده. عموم الصلاة خير من النوم، السامع خلوا يتذكر ويؤكد في نفسه الصلاة خير من النوم. نعم هذه فيها نوع إقرار بهذه الفضيلة، يدعو الإنسان إلى الإجابة. نعم فات شيء من الترديد شيخ صلى الله عليه وسلم متى فات شيء من الفضل يقضيها يلح. نعم بعد الفراغ شيخ نعم. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله جعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. هذا فيها أن معنى عثمان بن أبي العاص يعني من أهل الطائف، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله إماما لقومه، وليس ولم يطلب عملا ووظيفة تقاضى عليها أجرا، إنما أراد أن ينفع قومه وينتفع هو بإمامتهم. وأنه أهل مما يدل على أنه أهل، فقال أنت إمامهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في هذا الباب، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، دل على أن أخذ الأجر على الأذان أنه قادح ومما يقتضي يعني مما يقتضي منعه وعدم الاستعانة به في هذا الشأن. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والأذان عبادة، الأذان عبادة وقربة، وما يشرع وما شرعه الله قربة له من صلاة وصيام وذكر، ولا يجوز أخذ الأجر. العبادات يطلب أجرها من الله، فالصائم يصوم يبتغي ثواب الله، والمصلي والذاكر والتالي للقرآن، والأذان كذلك. أما أن يأخذ على يقول أذن كل وقت بريال أو خمسة ريال، هذا معناه أنه هذا صريح في أنه يأخذ على هذا العمل وهذه العبادة أجرة. لكن عندي في شيء يعني الالتزام بالأذان كوظيفة، لأن هذا يختلف، لأن هذا يقتضي ارتباط، يقتضي ترتيب، يرتب الإنسان نفسه ويحضر في الوقت وكذا. فقد يقال إن هذا يجوز، والفقهاء قالوا إنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، لا رزق من بيت المال. أما ما رتبه الإمام لكل من يؤذن أو فهذا من قبل ولي الأمر، وولي الأمر مسؤول أو مأمور بأن يقيم هذه الشعائر وهذه المناصب الدينية، لا رزق من بيت المال. لكن أجر باتفاق وعقد فيه يعني لا يليق بالمسلم شارط. لكن لو التزم بالجماعة بالأذان وأعطوه مكافأة، أو التزم لهم بالإمامة وأعطوه مكافأة، فهذا ليس من قبيل الأجر الذي يتفق عليه، هذه مكافأة على يعني إحسانه وتعاونه وإعانته. اقرأ شرح المؤلف على هذا الحديث. ايش ترون ان المؤذن يتوجه القول بجواز لا انا عندي قضيه الالتزام بالمنصب بالوظيفه غير كونه يفعل هذا. واحد يقول ابي اذن الان كم تعطوني ابي اذن لكم الان هذا، لكن واحد يعني يريد يلتزم بالاذان في هذا المسجد أنا أرى أنه وإن كان لا يليق أن يشارط. ثم الحديث ليس فيه دلالة على التحريم، فيه دلالة على يعني كراهة أو عدم الأفضلية. اتخذ مؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا. نعم اقرأ الشرح هذا نشوف. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: درجة الحديث. الحديث الصحيح أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. طيب. مفردات الحديث: اقتدي بأضعفهم، أي لاحظ أضعفهم في تخفيف الصلاة أجرا، يعني أجرة دنيوية على أذانه. ما أجرة دنيوية ما في الكلام. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفد ثقيف قادمين من الطائف سنة 9 من الهجرة، فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبة في ناحية المسجد ليسمعوا القرآن، وكان معهم عثمان بن أبي العاص الثقفي وهو أصغرهم سنا، فكان في تلك الفترة يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويستقرئه القرآن، فحفظ شيئا كثيرا من القرآن، فكان أعلمهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على الخير وصلاحه جعله أميرا عليهم وعلى الطائف، لكنه بطلب منه، قال اجعلني إمام قومي. نعم. ثانيا، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إماما لقومه في الصلاة، فجعله إماما فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. ثالثا، هذا الطلب ليس من طلب الولاية المذمومة الذي يراد به الاستعلاء على الناس وطلب الجاه والمنصب، وإنما طلب هذه الولاية ليحصل له أجرها وثوابها، فبهذا يكون الطلب ما كانت وظيفة مرتبة وفيها نفع دنيوي مالي. نعم. رابعا، إذا كان الإنسان يعلم من نفسه الكفاءة والقدرة على العمل وأن غيره لا يقوم مقامه ولا يسد مكانه، فيتعين عليه الطلب لكونه فرض عين عليه. ومن ذلك طلب يوسف عليه السلام الولاية بقوله قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نعم. فإنه رأى اقتصاد مصر مترديا، ورأى في نفسه قوة وقدرة على إصلاحه وحفظه، فطلبه لهذه الغاية الشريفة. خامسا، يستحب للإمام مراعاة حال الضعفاء والمسنين والعجزة. بعد سادسا، اختيار المؤذن الأمين الذي يؤذن لوجه الله تعالى وطلب ثوابه، لا الرجل الذي لا يؤذن إلا لأجل عرض من الدنيا، فهذه عبادة جليلة لا يفرط في ثوابها لأجل الدنيا. أما إذا أخذ الجعالة والرزق من بيت المال أو من الأوقاف الخيرية على العمل الديني فلا بأس، لأن من أراد القيام به لا يتمكن من ذلك إلا بهذا المرتب ليقوم بنفقة يتمكن نفسه. يتمكن كثيرون لكن الله المستعان. نعم. ليقوم بنفقة نفسه ونفقة من يعول، وهذا هو مذهب الجمهور. انتهى. الله المستعان.